زكاها أي زكى نفسه بالطاعات، زكى نفسه بالطاعات والقربات. فالإنسان هو الذي يزكي نفسه بالطاعات والخيرات، يكسب لها الخير ويرفعها بها، وهذا لا يخرج عن الله سبحانه وتعالى، هو الذي وفق الإنسان لأن يزكي نفسه بالطاعات، ولولا توفيق الله ما حصل له ذلك. وقد خاب أي خسر من دس نفسه، يعني حطها في الرغام والتراب ودسها، بدل أن يرفعها دساها بالمعاصي والذنوب. فالإنسان هو الذي يزكي نفسه بالطاعة أو يدنسها بالمعاصي. على هذا التفسير، وكلا التفسيرين صحيح، فخلاف العلماء المفسرين لا يختلف، لأن كل واحد منهم أخذ باحتمال، والآية تحتمل المعنى الأول وتحتمل المعنى الثاني، وهذا ما يسمونه باختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. لكن نرجع إلى أن الإنسان هو الذي يزكي نفسه، والله جل وعلا قال فلا تزكوا أنفسكم، يعني التزكية تختلف، تزكية بالمدح وأن الإنسان يكمل نفسه هذا لا يجوز، منهي عنه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، يعني لا تمدحوها وتكملوها. ألم ترى إلا الذين يزكون أنفسهم لله يزكي من يشاء. فالتزكية بالمدح للنفس لا يجوز، يجوز الإنسان يمدح نفسه. وأما التزكية بالعمل الصالح والطاعات أي تزكية صحيحة، قد أفلح من زكاها الطاعات والقربات، فلا اختلاف بين التفسيرين والحمد لله، لأن الآية محتملة والحاملة للمعنيين، كل نخل باحتمال. نعم. قال ابن قتيبة يريد أفلح من زكى نفسه أي أنماها وأعلاها بالطاعة والبر، على أن المزكي هو صاحب النفس. نعم. يريد أفلح من زكى نفسه أي أنماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة واصطناع المعروف. نعم. وقد خاب من دساها أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي. نعم. والفاجر أبدا خفي المكان، زمر المروءة، غامض الشخص، ناكس الرأس. نعم، ذليل. العاصي ذليل مهما كان من المال، من الرفعة، من الملك، من هو ذليل في نفسه. المعاصي تذل الإنسان، وأما الطاعات فهي ترفع الإنسان، ترفع الإنسان وتعليه بالحق. فتجد أن أصحاب الطاعات مرتفعة نفوسهم، وتجد أن أصحاب المعاصي نفوسهم منخفضة وهم ذليلون. صاحب الطاعة عزيز، صاحب المعصية ذليل. هذا آثار الطاعات وآثار